واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار. دول ايه؟ دول حقن مورفين. ودول؟ دول في بي سي 16. دول كانوا في دلابك. في دلابي؟ مش ممكن. وهذه محضر العثور عليهم وتوقيع المفتشين الاداريين. مفتشين اداريين؟ ما فاكرها فوضى. اسرائيل حقن وبيعها بالشيء الفلاني. فاكره المستشفى نايمه على ودانها؟ الحراميه اللي زيك لازم ياخدوا جزاءها. حراميه؟ انا مش حراميه يا فندم. اقعدي. عندك رد على الكلام ده؟ عندي. طب احكي لنا. دكتور رشدي. ايوه يا انيسه. احنا هنسيب نرجس كده؟ احنا في ايدينا ايه بس نعمله؟ لا في ايدينا، على الاقل في ايدي انا. في ايدك ايه؟ الحقيقه. مش فاهم. نرجس مظلومه. كلنا عارفين كده يا انيسه. بس انا شفت بعيني. شفتي ايه؟ شفت سعاد وهي بتحط الحقن في جلاب نرجس. ليه؟ عشان تبعدها عن بهجت وتزيحها من طريقها. أنيسة أنا ما بحبش الكلام ده. يا دكتور بس دي الحقيقة. سيرتهم في المستشفى كلها. بهجت عينه زاغت على نرجس. بهجت عينه زاغت على نرجس. سعاد اتجننت ولفقت لها التهم دي. بس دي تهم كبيرة مش هينة. وهي سعاد هينة؟ أنا شفت بعناية دول. وما دام شفتي بعينيكي ما اتكلمتيش ليه؟ أتكلم مع مين؟ تتكلمي مع المحققين، مع المدير. مش هيصدقوني. ليه؟ أنتِ ممرضة قديمة هنا، ما دام شفتي يبقى كان لازم تتكلمي. اسمعي، أنتِ تخشي للدكتور مدحت المدير وتقولي له على كل حاجة. أنتِ بتشتغلي مع الدكتور مدحت من يوم ما جه هنا في المستشفى. ولو ما صدقنيش؟ إن شاء الله هيصدقك يا أنيسة. طب تيجي معايا يا دكتور؟ قوي قوي. اجي معاكي. يلا يا زمان نروح دلوقتي، بكره اول ما نيجي المستشفى نخش. بس تعالى بس نشوف، ويمكن يكون لسه قاعد. ربنا يخليك يا دكتور، تعالى بس احنا مش هنخسر حاجه. تعالي يا انيسه. يا رب الدكتور مدحت تروح من بدري. متشكرين يا عايده. اسمعي يا انيسه. نعم. انت مستعده تقولي الكلام اللي قلتيهولي ده في التحقيق؟ مستعده يا دكتور. يبقى تعالي معايا بسرعه. يلا. وعايزانا نصدق الكلام الفارغ ده. ده مش كلام فارغ، دي حقيقه. حقيقه ايه؟ تشهير واتهام باطل لرؤسائك. وهم مش اتهموني بالباطل؟ باطل؟ باطل ازاي والحقن اللي لقيوها في دولابك؟ المفتشين قالوا كده. ما قالوش لحضرتك ان الدولاب ده ممكن يتفتح بطفشه؟ ما قالوش. وما قالوش لحضرتك ازاي احتفظ بالحقن دي في الدولاب كل الفتره دي؟ ليه، عبيطه او غبيه؟ مستنيه فرصه تبيعيهم. حقن زي دي لها 1000 واحد يشتريهم. اهو اديك اعترفتي. اكتب. اعترف. اكتب. يكتب ايه يا فندم؟ هو حضرتك محتاج الاعتراف عشان تكتب؟ ما انت لسه قايله 1000 من يشتريهم. ايوه بس انا ما قلتش ان انا بعتهم لحد. يا فندم حضرتك باين عليك راجل طيب، واذا كنتم محققين حققوا مع سعاد وبهجه. محقق في ايه؟ في اللي سمعتوه. من غير ادله؟ لازم ادله. خلاص اسالوا كل الدكاتره والممرضين. سالناهم وقفوا ضدك. كلهم؟ كلهم. حتى انيسه؟ مفيش انيسه هنا. والدكتور رشدي؟ ولا رشدي. امال سالتوا مين؟ كل اللي في المستشفى. ما هم دول في المستشفى. وبعدين هنقعد هنا لبكره؟ عندك اقوال اخرى؟ انا اللي عندي قلته خلاص. طب امتى هنا؟ حاضر. اتفضلي، مع السلامة. سلامة. اكتب يا رشاد، موسم الفصل حسب أن المسكو فيها قد خالفت البنود 6 و9 و11 من لائحة العمل في المستشفى. مش كنا سألنا عن أنيسة دي والدكتور رشدي؟ وهم فين؟ نسأل عنهم. لو عندهم حاجة كان جم قالوها. وبعدين اتكلت من الأونطة بتاعتها. لم ورقك يا رشاد. أنت مستعجل كده ليه؟ عاوز ألحق برنامج المصارعة الحرة في التلفزيون. المصارعة الحرة؟ أجدع برنامج في التلفزيون. على فين؟ على دولابي. ما عادش دولابك يا نرجس. ازاي؟ انت تقعدي في بيتك لغايه المستشفى ما تبعت لك نتيجه التحقيق، فاهمه؟ غيري هدومك ومع السلامه. مساء النور. امال الناس اللي جوه فين؟ روحوا ازاي؟ التحقيق خلاص خلص والمحضر اتقفل. طيب متشكرين قوي. عفوا. يلا يا ولاد السندوتشات جاهزه اهي. يلا. تعب نفسك ليه يا زنبي؟ يا حبيبي ما تعبتش علشانكم، هتعب علشان مين بس؟ يلا بقى. ايه ده؟ ازيك يا ولاد؟ سميره كتر خيرك يا سميره، احنا دايما تعبينك معانا. انا ايه بس؟ انا كنت هعمل للعيال شاي، تحب اعمل لك معاهم؟ لا كتر خيرك. على كيفك. بقولك يا سميرة تعالي اقعدي جنبي، عايزة اتكلم معاكي. حاضر. خير عملتي ايه؟ هكون عملت ايه يا سميرة؟ ايوه خير يعني. وهيجي الخير منين يا حبيبتي؟ ده تحقيق. وايه يعني؟ انت اقوى منهم كلهم. يا حبيبي مفيش حد اقوى من الناس دي. ليه بس؟ يا سميرة دول كانوا محضرين المشنقة قبل التحقيق. مشنقة؟ مش قصدي. قصدي يعني الحبل كان ملفوف حوالين رقبتي قبل ما انطق بكلمة واحدة. لو اللي بتقوله أنيسة صحيح يبقى الموضوع خطير. مش مصدقني يا دكتور. أنيسة ما بتكذبش. أنا مصدقها طبعا، لكن دي وحدها. الممرضات التانين شهدوا ضد نرجس. دي شهد عيان. والتانين بيقولوا إنهم شهود عيان. دول شهود زور. وبرضو هيقولوا عليك شهد الزور. بس دي شافت بعينيها يا دكتور. وعينيهم مش عينين برضو؟ كذب، كلامهم كذب. قالوا بتقابل رجالة في المستشفى وتقبض منهم فلوس وبتنام في النبطشية وبتعامل العيانين وحش. معقولة؟ معقولة فيها العبر دي كلها؟ يا جماعة الموضوع مش هين. دول لقوا حقن في دولابها وفي شهود واعتراف. اعتراف؟ ازاي؟ اهو ده كلام المحققين بيقول كده. مش ممكن. للأسف يا عنيسة كل شيء ممكن في الأيام دي. اسمح لي يا دكتور مدحت، كل ده من تدبير بهجة وسعاد. دول مش سهلين أبدا. ملفقين التهمة بطريقة ما تخرش المية. هنسيب الظلم ينتصر؟ غصب عننا ما نقدرش نعمل حاجة. لكن ربنا هيعمل، لازم هيعمل. ما تخافوش، ربنا يكره الظلم ولازم يكشف الحق. سليمان الحكيم بيقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهم. وبعدين؟ هحول أوراق التحقيق للسيد رئيس مجلس الإدارة. مساء الخير يا سميرة. اتفضلي. انا اسفه يا جماعه جايه في وقت متاخر، بس انا ماليش غيركم عشان اشور. خير؟ الولاد كويسين الحمد لله. ناموا، انا استنيت لما ناموا وجيت لكم على طول. شفت يا استاذ سمعان ايه؟ في ايه؟ جواب من المستشفى. شفت وعارف ان ده هيحصل. كل اصحابي اللي انا سالتهم قالوا مفيش فايده. يعني ايه نستأنف؟ نستأنف ايه يا سميرة؟ نستأنف ايه؟ هي قضيه، ده تحقيق اداري. خلاص نرفع قضيه. نرفع قضيه ايه بس يا سميره؟ وانا حامله قضيه برضو. يا اختي البلد فيها قانون. حتى لو رفعنا قضيه مش هيحصل حاجه. الادله كلها ضد نرجس. كذب وزور، نرجس مظلومه. ايوه بس مين اللي يثبت الكلام ده؟ استاذ سمعان انا كنت قصدك في حاجه كده يعني. طلباتك اوامر يا استاذ. انا لازم اروح المستشفى اخلص احوالي، فيعني كنت عايزاك تيجي معايا. انا عارفه ان انت مشغول. مشغولين عليك يا نرجس، يعني احنا عندنا عز منك. مش قصدي يا حبيبتي، انا عارفه طبعا ربنا يخليكوا، بس برضه هو عنده شغل. وانا يعني هتشغل عنك يا ست نرجس؟ اخد لك ساعه اذن او اخد اجازه؟ ايوه هي ساعه بس يا دوب. اصل انا يعني لازم هروح اقابل بهجه الغول ده، وانا خايفه هيجرحني بكلمه كده ولا كده. برضه انت راجل هيعمل حسابك. طب خليني اروح معاكي واقول لك كلمه واحده بس. انرمط بيه برات المستشفى. ده انت تضربه يا سمعان. لا لا لا يا جماعه مش للدرجه دي، انا مش عايزه منه حاجه خلاص، انا سبت لربنا. انت هتروح المستشفى انت بكره؟ طب اجي لك الساعه كام؟ 11، وانا هستناك في الاستقبال. قوم اعملي حاجه لنرجس تشرب. لا لا كتر خيركم يا جماعه، ده انا حتى تعبانه وعاوزه انام. تصبحوا على خير. طب انت السلام. هجي لك بكره الساعه 11 ان شاء الله في الاستقبال. ها مع السلامه يا حبيبتي، تصبحي على مع خير. مع السلام. اللي يكلمها ويجرحها بكلمه. فتونة الشاي ده لمين؟ بصي منك كنت تعرفي. نرجس. أنيس اهلا اهلا يا حبيبتي. ازيك يا أنيس؟ ازيك انت؟ الحمد لله. عودي. لا انت اللي قاعده كده ليه؟ تعالي فوق. لا ما اقدرش. ايه يعني ايه ما تقدريش؟ تعالي بس. لا لا لا بلاش، انا مستنيه الاستاذ سمعان، زمانه جاي. ليه خيه؟ يعني عايزاه كده يخلص معايا احوالي، مش عايزه اقابل بهجة ده لوحدي. اصفر رقبته. أنيسة ايه يا اختي؟ في حاجه؟ واحد وعايزه اقصف رقبته. ومش سامعك يا اختي، وانا كمان. انت ايه؟ نفسي امسك رقبته املصها واقطعها طرنشات. لا شاورما. اشربي يا نرجس. كتر خير. جبنا في سيره القط، جه ينط همشان احسن يعملها حكايه. سلام يا نرجس. انا مش مصدق نفسي. الست نرجس طب ابتسم، افردي وشك. ليكي حق تاخدي على خاطرك مني، بس مش بايدي، وحياه عينيكي الحلوه دي مش بايدي. اسمعي، احنا لسه فيها، لو طلعتيني هخرجك من الموضوع زي الشعر من العجين. ايوه نرجس، وارجعك شغلك واخليك تمشي في المستشفى وترفع راسك لفوق. بس انت ليه؟ ريق ايه؟ ما هو انا لو لين ولا رقيق راسي مش هتترفع لفوق ابدا يا بهجه الدنيا. انا هرقيك، هخليك رئيس عليهم كلهم. بس انت لو معايا هتكسبي الدنيا كلها. واخسر نفسي؟ يا بنت الحلال اسمعي الكلام ما تركبيش دماغك. بقول لك ايه؟ امشي من هنا بدل ما عدي صوتي وسعاد تسمعني. سعاد؟ ايوه سعاد، امشي بقى من هنا. برافو برافو ناكس، انت كده. نشرب الشاي؟ شايل عبد القادر على دماغك ليه يا بهجت؟ سيبيني اعملي معروف ورايا شغل. وهو الشغل برضه اهم مني يا حبيبي. سعاد الزامي حدودك. مفيش حدود بيني وبينك يا بهجت يا غول، كنت فين؟ هتحاسبيني؟ ايوه هحاسبك، لا تكون يعني. بقول لك ايه، بطلي شغل العيال ده بقى. شغل عيال؟ ما تكونش نرجس يا بهجت. مالها نرجس؟ تكون رجعت ولا حاجه؟ ايه ايه ايه؟ لا. امال ايه؟ عملتوا ايه في التحقيق بتاعها؟ دورت عليه ما لقيتهوش. عند المدير. وحكمتوا عليها بايه؟ خصم؟ وانا بتاع خصم برضه؟ رفض طبعا. اسم الله عليك، هو ده بهجه الغول حبيبي. ادخل. اهلا وسهلا. اهلا. مين ده؟ سمعانا اخويا. ما سمعناش ان ليكي اخ قبل كده يا نرجس. اديك سمعت. مين فيكم اللي اسمه بهجه الغول؟ انا. مين دي؟ انا سعاد التوخي، رئيسة الممرضات، رئيسة نرجس. خلاص ما عدتش رئيستي. بسرعة كده، لا تبقي عرفتي اللي حصل لك بقى. من يوم ما شفتك وانا عارفة اللي هيحصل لي. انا؟ يا جماعة معقولة هنتكلم كده واحنا واقفين؟ اتفضلوا حضراتكم اقعدوا. مش هنقعد. طب هنتكلم كده واحنا واقفين؟ هنتكلم واحنا واقفين ومن غير تطويل. نتكلم. بعد ما سعاد تخرج. هي حصلت؟ استاذ بهجت، انا جاية لك بناء على الجواب ده. ايوه وجاي اقابل حضرتك لوحدك وبس. ايوه يا نرجس، بس دي سعاد ما انت عارفه. ما هو انا عشان عارفه والمستشفى كلها عارفه، عايزه اقابل حضرتك لوحدك. وين ما خرجتش يا نرجس؟ بسيطه، هروح للدكتور مدحت وهقول له ان سعاد بقت مديره الشؤون الاداريه من غير علمك. بلاش تصعيد الامور يا جماعه. اتفضل اتفضلي انت يا سعاد دلوقتي كده يا بهجت. ماشي على اذنكم. حضرت جواب اخلاء الطرف والعهدة، احنا بنسلمها اول باول. ايوه ايوه حاضر. فين؟ اهو اتفضلي. شكر. ايوه بس لسه. لسه يا استاذ؟ لسه في حسابات. حسابات عندك انت؟ لا عند المحاسبين. تروح باخلاء الطرف ده وتسوي حساباتها. ما انت عارف يا نرجس. عارف. وانت طبعا عارف. عارف ايه؟ بلاش يا سمعان بلاش، يلا بينا. فايز فايز، انا افتكرتك يعني نمت من بدري. انت لسه صاحي؟ بفكر في اللي حصل لماما. وانت ما تفكر في اللي حصل لماما هتفيدها في حاجه؟ حاسس كمان ان انا لازم اعمل حاجه. وانا كمان يا فايز نفسي اعمل حاجه بس مش عارف ايه. بفكر اسيب المدرسه واشتغل اي شغلانه اساعد بيها ماما واجيب فلوس. فايز انت فاكره ما فكرنا وقلنا نقول لماما على حكايه شغلك بعد الظهر؟ قلنا ان ماما مش هتوافق. تفتكر دلوقتي هتوافق؟ طب اعمل ايه كمان؟ بص انا هموت من نعس ونفسي انام، ننام دلوقتي وبكرة الصبح نفكر ونشوف هنعمل ايه. عندك حق. ممكن تسيب النور مولع؟ ماشي يا سيدي عشان خاطرك المرة دي بس. تصبح على خير يا فايز. وانت ما قالوا خير. في ايه يا مسيد؟ جوزي حالته متاخره قوي والحكيم كتب له على حقن، وكان في واحد هنا بيجي كل يوم يديها له، بنسال عليه قال له مسافر السعوديه يشتغل. ما تكسبيش فيها ثواب وتيجي انت تديها له؟ عينيا روح البيت اجيب الحقنه واجي لك على طول. عندنا يا اختي كل حاجه ان شاء الله 10 حقن. طب يلا اتفضلي. في ايه يا كمال؟ ما بتتكلمش ليه؟ اصل المدرسه طلبت ربع جنيه من كل تلميذ عشان نزوق الفصل. اوعى تطلب من ماما حاجه، اصل ماما بعد ما سابت الشغل ما بقاش معاها فلوس. واعمل ايه فايز مع المدرسه؟ طب بص روح استناني هناك وانا هرجع لك. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. انت صاحب المحل ده؟ ايوه يا ابني. عايز تشتري حاجه؟ لا انا عايز اشتغل يا ابني. عندي بدل واحد ثلاثه. طب ممكن تجربني يا ابني؟ ما تضيعش وقت. اللي بيشتغل هنا لازم يكون كبير وعف يقدر يشيل العفش. تعال لي لما تكبر. شكرا. يلا بينا الكناش. كنت عايز من الراجل ده فايز. يلا بس. أنيسة. ايوه دكتور. ما بتشوفيش نرجس؟ من ساعه ما سابت المستشفى ما جاتش هنا. وانت ما بتروحلهاش؟ مفيش حد بيروح لها؟ الدنيا تلاها يا دكتور. ليه؟ عايزها. طب تعرفي بيتها؟ اعرف. تقدري تخليها تجيلي؟ اصل عايزها في حاجه مهمه قوي. ما اظنش انها ترضى تيجي هنا تاني. هتيجي تعمل ايه؟ تتمنى طلعه بهجه الغول ولا سعاد الطوخي؟ عندك حق، لازم نشوف طريقه تانيه. وانا تحت امرك يا دكتور. طيب ميرسي يا انيسه. يا ولاد انا جيت. ازيك يا فايز؟ ازيك يا حبيبي؟ قولوا لي بقى لكم كتير جيتوا من المدرسه؟ لا لسه جايين دلوقتي. خمس دقايق بالظبط اغير هدومي واسخن لكم الاكل على طول. ماما عايزه اكلمك في موضوع. في ايه يا حبيبي؟ بلاش يا فايز بلاش. في حاجه حصلت ولا ايه؟ ماما انا قررت اشتغل مكواجي. ايه؟ تشتغل مكواجي؟ هو الشغل عيب؟ لا يا حبيبي الشغل مش عيب. انا ما قلتش كده ابدا. امال ايه؟ يمكن يا اخي مش عايزاك تطلع مكواجي. هو انا هفضل مكواجي طول العمر؟ دي شغلانه مؤقته يا حبيبي. انا ما قلتش كده. انا مش معترض على شغلانه المكواجي، انا معترض على الشغل نفسه. حضرتك قلت ان الشغل مش عيب ولا المكواجي عيب، يبقى ايه العيب بقى يا حبيبي؟ ما هو انت لو اشتغلتي بقى مش هتروحي المدرسه. ايوه على الاقل يستريح من الواجبات. لا انا مش قصدي اهرب من المدرسه. انا عارفة ان انت عاوز تساعدني. ماما انا كبرت وبقيت راجل. ايوه يا ماما راجل، واكبر راجل في البيت ده كمان. لكن كل واحد فينا عليه مسؤولية. انت وكمال مسؤوليتكم الدراسة وبس. انا هذاكر وهشتغل بعد الظهر. ما ينفعش. يبقى هسيب المدرسة. ما ينفعش ومش هيحصل طول ما انا عايشة. طول ما انا عايشة هتخلصوا دراستكم للجامعة وبعد الجامعة كمان. الفلوس يا ماما. لما بحتاج للفلوس هبقول لكم. يعني هنشتغل بعد المدرسه؟ يعني ممكن نشتغل في الصيف؟ ممكن لما يبقى يجي الصيف يبقى حلها الف حل. تعال. بزور مرات راغد بيه قرايب سمعان ساكنين في زيزينيا. مستغربة يا اخي ده سمعان عنده قرايب ناس كويسين قوي زي الفل وطنية. غيرش بس هو اللي مفرع الفقير اللي في العيلة. مفيش فرق بين مكتوب عليك. ليه بقى؟ الحمد لله اللي انا فيه مش احسن من غتات البحجة وسعاد؟ الحق في واحدة زميلتك جت سألت عليك. مين من المستشفى؟ اسمها انيسة وسابت لك العنوان ده. فيها الخير. انا عارفة عنوانها مش هو ده. يا اختي انا عارفة بقى. شوفي انت هتعملي ايه. سلام بقى. مع السلامة. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هد الشمس بيشق